هل هاروت وماروت ملكين أم بشرين؟ نقل القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك. لا في هذا، والأغلب أنهما ملكان، نزلا ابتلاء وامتحانا.